مستمعي ومشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. مرحبين في هذه الحلقة بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر. فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. فأهلا بكم فضيلة الدكتور. ما زلنا في رحاب سورة الفلق، ونلحظ فضيلة الدكتور في قول الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد قيد وشرط، فما السر في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإجابة على هذا السؤال بسؤال: هل كل حسد مذموم نستعيذ منه؟ الإجابة الطبيعية لا. ليس الحسد على نوع واحد أو على صورة واحدة، فإن الإسلام علمنا أن الحسد على نوعين، فهنالك حسد محمود وهنالك حسد مذموم. الحسد المحمود مثلا كالذي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. هذا هو الحسد المحمود، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، فهذا يحسد. والحسد هنا هو الحسد المحمود، وهو الذي يسمى بالغبطة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله المال فسلطه على أو أهلكه في النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا حسد محمود. أما الحسد المذموم هو تمني زوال النعمة من غيرك، وهذا هو المقصود في هذه الآية. فلو أن الآية الكريمة الجليلة العظيمة قالت: ومن شر حاسد فقط، إذن نحن نستعيذ من كل أنواع الحسد. نعم. بما فيه الغبطة المحمودة. لكن الآية الكريمة قالت: ومن شر حاسد إذا حسد. فهذا القيد وهذا الشرط ينصرف إلى الحسد المذموم، ألا وهو تولي النعمة. وهذا من دقة القرآن الكريم في اختيار الألفاظ، وهذا من عظمة القرآن الكريم في استخدام الأسلوب. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور. إذن يلزم من التقييد تحديد النوع. مشاهدي ومستمعي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، شاكرين لضيفنا الكريم ولحضراتكم على طيب الاستماع، إلى أن نلقاكم في ومضة جديدة من برنامج ومضة قرآنية. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.